فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع آيات الأحكام. سنختصر الليلة يعني تفسير سورة البقرة إعادة في بعض الأجزاء منها، يكون في وقت آخر إن شاء الله لما عندنا من الوقت. تعلمون نأخذ آيات الأحكام سريعا، والحكم اليوم في الكلام على القصص، في القصص في حياة النفوس لا سيما وأنه قد ورد يعني الآيات التي أثبتت حكمة الباري في تشريع القصص. هم كانوا يقولون في الجاهلية وتمدحون بما قالوا القتل أنفى للقتل، ووجدوا أن هذا يعني من البلاغة بمكان والفصاحة بمكان والإيجاز بمكان، فأعجزهم قول الرحمن حين قال في القرآن: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان. يعني هنا الأصل أن المعنى الإجمالي في هذا الباب أن الله تعالى قال بأن الله فرض عليه يعني أولاء القتيل من القاتل، أن الله تعالى فرض عليه للقتيل أن يقتص من فلا بغي، ولأنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم القتيل قتلوا أمامه، إن كانوا يعني ذا منعة ومكانة قتلوا مكانه أضعاف مضاعف، قتلوا مكانه أضعاف مضاعف. وهذه مسألة يعني فيها ما فيها من الظلم والعتو والطغيان والكبر. يعني قبيلة يكون فيها رجل شريف ورجل هي قبيلة لها منعة ولها شوكة ولها قوة، فترى بأنه إذا قتل منهم القتيل لمكانتهم ولعلو كعبهم ولقوتهم ولمنعتهم يقتلون مكان القتيل مئات. قد اشتهر جدا حرب البسوس وحرب عفراء أيضا، وحرب البسوس كانت شهيرة جدا، ويقال أنها بقيت لمدة 40 سنة، كان فيها لملكين أو ملك لملك وأخيه. هذا الملك كان قد قاتل التبع اليماني وتربع على العرش وتكبر وطغى على الناس، حتى أنه أتى بكلب يعوي وقال كل يعني آخر من يسمع صوت الكلب فيكون يعني محميا له حريم له، فقتلوه يعني أولاد عمومة من الأنفة والكبرى قتلوه غيلة. فقام أخوه فأفنى القبيلة بأسرها، كان كليب وأخوه هو المهلهل كان يقول بكل قطرة من دم كليب برجل فحل من هذه القبيلة، أبناء عمومة مع أنهم أبناء عمومة، ومع ذلك فكان هذا من الظلم البين، كان جاهلية جهلاء. فأنزل الله تعالى أنه يبين استواء الرؤوس والجميع، القتل لا بد أن تأخذ الحق، نعم القصص، القاتل يقتل، القاتل يقتل أو يعفى عنه، إما يعفى عنه على الدية أو يعفى عنه على المجان مجانا، وإذا يعفى عنه على الدية فللطالب يطالب بالحسنى، وأيضا للمؤدي يؤدي بالحسنى دون المماطلة. سبب نزول هذه الآيات عن قتادة أن أهل الجاهلية كان فيهم البغي وفيها الطغيان والكبر وطاعة الشيطان، وكان الحي منهم إذا كان فيهم القوة والمنعة وقتل يعني وقتل عبدهم عبدا لآخرين قالوا لن نقتل به إلا حرا تعززا لفضلهم وكبرهم وما هم فيه. فأنزل الله جل وعلا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وكذلك جاء عن سعيد بن جبير أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد حيين يطول على الآخر في العدة والأموال، ففي العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى ألا يرضوا حتى يقتلوا بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل منهم، فأنزل الله جل في علاه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أهم الأحكام التي نقف عندها في هذا الباب حكم صراحة من الأهمية بالمكان، وهذا حكم من ينتصرون له في هذه الأوقات ما أدري لما، هو الكلام على هل يقتل الحر بالعبد وهل يقتل المسلم بالذمي أم لا. طبعا مسألة المسلم بالذمي هذه مشكلة كبيرة جدا، أننا نسوي بين رأسين الله تعالى فرق بينهما، وقد جاءت الشريعة بالتفريق بينهما، فكيف نسوي بينهما؟ عامة هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، قول جميع أهل العلم المتقدمين والمتأخرين في الكلام على مسألة القصاص، المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأن الحر لا يقتل بالعبد ولا بالمسلم، ولا المسلم يقتل بالذمي، مع أنهما مسألتان مفترقتان لكن ضمهما من أجل التوقيت. فذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا سواء، لا سواء، ولهم أدلة من الكتاب والسنة كثيرة ومن النظر، لهم أدلة من الأثر ومن النظر. خالف ذلك الأحناف وقالوا يقتل الحر بالعبد ويقتل المسلم بالذمي، وهذا أيضا سنرى أن لهم أدلة تمسكون بها من الأثر ومن النظر. أما الأدلة من الأثر فقد قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وش وجه الدلالة من الآية؟ أنا أريد من إخوة في الفيس بقى الإجابة، وش وجه الدلالة من الآية للجمهور على أنه لا يقتل العبد، لا يقتل العبد بالحر؟ طبعا هو لابد أن تقول أن من أدلتهم ليست الآية لا فقط بتمامها، قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وش وجه الدلالة بين في الآيتين أو في الآية؟ الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طبعا وجود الشواهد في ذلك، وجود دلالة قال يا الذين آمنوا، كأنه قال وعلامات الإيمان أن تنصعوا وتنقادوا لما يأتيكم من الأحكام، قال كتب عليكم، فرض عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا إجمالي مجمل ليس فيه ما نريد، لكن شوف هنا لما فصل المجمل إيش قال؟ قال الحر بالحر، هذا منطوق، إذا مفهومه الحر لا يقتل بالعبد، لأنه قسمها الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهذه فيها دلالة على التسوية بين الحر بالحر والتفريق، نعم المفهوم المنطوق، نعم بالمخالفة وجه الدلالة في ذلك أنه إذا كان القتل يكون الحر بالحر، إذا لا يصح الحر بالعبد والعبد بالحر لعدم المساواة. واستدلوا على ذلك من السنة بحديث عن أبي طالب، وهذا حديث ظاهر جدا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنهم، ثم قال وهم يدعون على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا تصريح فيه التعميم، لا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذميا أو كان معاهدا أو كان مستأمنا أو كان حربيا، الأربع حالات سواء لأنهم ينزلون تحت الكفر، لذلك قال ولا يقتل مسلم بكافر. ومن ناحية النظر قالوا كيف نسوي بين ما فرق بينهم الشريعة، خالف بينهم الشريعة، يعني نسوي بين مفترقين فرق بينهم الشريعة، كيف نسوي بينهم؟ فقلنا كيف ذلك؟ قالوا العبد ما كان في ما كان فيما هو فيه إلا أن الله جل في علاه جعل له الذلة والمهانة، جعل له الذلة والمهانة من أجل كفره، وهذا قد فرق الله بينه وبين المؤمن الحر الكريم المرفوع على الهامة، وهذا لا كرامة له، وجعل له الذلة والمهانة من أجل كفره، فساوى الدابة، وذلك الله تعالى إيش قال عنهم؟ قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين يعقلون، قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، فهو كالدابة إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، لكن ما أسلم منهم ارتفع وارتقى لكن لا يرفع عنه الرق. وهناك الله جعل أحكاما مشرعة من أجل أن يكشف عنهم مسألة الرق. فهنا أخرجوا الكافر عن أن يساوي المسلم، فقالوا وإن فرقت الشريعة بينهما فالأحكام تفترق، فلا يصح تسويتهم. أما القول الثاني فهو قول الحنفية، والحنفية قالوا يقتل العبد بالحر ويقتل المسلم بالذمي، معناه مسألتان مختلفتان كما قلنا، يقتل العبد بالحر ويقتل الحر بالعبد ويقتل الذمي بالمسلم والمسلم بالذمي. واستدلوا على ذلك في هذا الباب بكثير من الأدلة، منها قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس ألف وألف لام استغراقية، إذن كل نفس بكل نفس سواء بقى دون الغض النظر عن عبودية أو حرية أو إسلام وغيره. وهذا عموم إجاب القصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ومن الأدلة هو قول الله تعالى ومن قتل مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وهنا قال ومن قتل من على التعميم، أسماء مبهمة تدل على التعميم، والمعنى عموم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وهنا ما يعني من كان مظلوما سواء كان ذميا كان عبدا فإنه قد جعل لهم سلطانا أو جعل له لوليه سلطانا ليأخذ حقهم. واستدلوا بنفس نص حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه المسلمون تتكافأ دماؤهم، يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، إذا قال تتكافأ دماؤهم إذن هذه فيها دلالة واضحة جدا على المساواة، عبد وحر مسلم وكافر، لكن لا يساعدهم المسلم وكافر. لما؟ لأن الحديث قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، فإذا المسألة على الإسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم. نعم. واستدلوا أيضا برواية في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصي عبده خصيناه. والله هذا الحديث لو كان صحيحا لكان نصا في المسألة ولا أرى أحنا. واستدلوا على ذلك أيضا، شوف كم من الأثر عندهم، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الرحمن بن البيلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، قتل مسلما بمعاهد، وماذا قال؟ قال أنا أكرم من وفى بدمتي، يعني المسلم قتل معاهدا فقتله النبي صلى الله عليه وسلم به، قال أنا أوفى، قال أنا أكرم من وفى بدمتي. وقال بالقياس، قال أنتم تتفقون جميعا فأنا أخذ المختلف فيه إلى المتفق عليه، الاتفاق أن الحر لو سرق العبد تقطع يده، قالوا هكذا إذا قتله يقتل به، لأن حرمة الدم أعظم من حرمة المال، حرمة الدم أعظم من حرمة المال. إذن هذه أدلة الفريقين جميعا مستوفاة في الكلام على القاتل ماذا يكون عليه، الاتفاق أن كتاب الله القصاص، والاتفاق أن قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد العبد الأنثى الأنثى. لكن عند الإسقاط نأتي بالمسألتين العبد والحر، العبد والحر قال الجمهور قالوا أن العبد الحر لا يقتل بالعبد لقوله الحر بالحر والعبد العبد والأنثى الأنثى. الأحناف أجابوا على ذلك وقالوا الآية معناها عدم الظلم، معناها عدم الظلم، وكلامكم منتقد بأن المرأة تقتل برجل ورجل يقتل بالمرأة، قالوا هذا منتقد هو فيما قلتم بعدم المساواة وقد قال الأنثى بالأنثى. طيب الجواب عن ذلك، أولا مسألة الحر بالحر والعبد بالعبد، احنا قلنا قد فرق الله بين الحر والعبد، ولما افترق في الحكم لما افترق في الحال افترق في الحكم، أن الشريعة جاءت مفرقة بينه وبين الحر وبين العبد، والشريعة لا تسوي بين مفترقين، الشريعة لا تسوي بين مفترقين. وأما قولكم أنه دفع للجهلية ما كان عليه الجهلية، هذا صحيح، ولا يمنع أن نقول وهذا أيضا فيه دلالة على الفصل بين الحر وبين العبد، لا سيما وأن العبد ليس عليه التكاليف التي كانت على الحر، وأيضا العبد يفارق الحر بأنه ذل بكفره، والحر لم يكن كذلك، لذلك لا يقتل الحر بالعبد، لا يقتل الحر بالعبد. الأحناف قالوا وإن كان هذا الدليل عندكم عندنا أدلة أخرى تثبت ذلك. الحق أن فاصل الخطاب في قوله من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصي عبده خصيناه، وهذا حديث صريح في الباب. هو صريح في الباب من قتل عبده قتلناه، الحديث ضعيف. والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، ولو صح الحديث لفصل الخطاب، لو صح الحديث لفصل الخطاب. وأما بالنسبة للذمي والمسلم هذا أبعد ما يكون، هذا أبعد ما يكون. يبقى العبد والحر فيه قوة، فيه قوة، لكن عمدة الدليل عندهم هو من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤه، المسلمون تتكافأ دماؤهم. والجواب عن هذه الأدلة الثلاثة هي طبعا استدل أدلة ثلاثة تثبت العبد يقتل بالحر يقتل بالعبد، واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الرد على الآية أن هذا عام مخصوص بقوله الحر بالحر والعبد العبد الأنثى بالأنثى. استدلوا بقوله من قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، وقلنا وهذا السلطان عند المساواة، السلطان عند المساواة. أما حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم عام مخصوص بمفهوم الآية الحر بالحر والعبد بالعبد، هذا يبقى الحديث عام، خصته دلالة الآية مفهوم الآية خصص حديث عموم حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم. واستدل على ذلك بحديث من قتل عبده قتلناه، فالحق أن نقول هذا الحديث فاصل في الخطاب، لو صح لقلنا يقتل الحر بالعبد، وصح أن العبد لا يقتل بالحر، وكاد الظهر يرى أن الحر يقتل بالحر يقتل بالعبد، ولا دلالة له في ذلك بالحال من الأحوال. قول من قتل عبده وقتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه، حديث ضعيف لم يصح. فتسلم الأدلة هنا على مسألة العبد. أما مسألة المسلم والكافر فهي أوضح من شمس النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم مفهوم مخالفة، غير المسلمين لا تتكافأ دماؤهم. كيف تسوون بين قول الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقول الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ كيف يستوي المؤمن الكافر؟ لا والله لا يستويان عند ربنا الرحمن سبحانه وجل جل في علاه. ولذلك قال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لا يقتل مسلم بكافر. أما حديث عبد الرحمن البيلماني أنه قتل مسلما بمعاهد حديث ضعيف، لأن هذا حديث من رواية عبد الرحمن ضعيف ومرسل أيضا. وفي قولهم أنا أكرم من وفى بذمته، الحديث مرسل كما قلنا، وعبد الرحمن بن بيلماني لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحابيا، فالحديث فيه ضعف. ولو صح الحديث في هذا الباب لكان حجة، لكنه لم يصح. يبقى لنا في الأدلة تمسك بها القياس، والقياس بديع. قالوا إذا اتفقنا على قطع يدي في السرقة فيقتل به أيضا. قلنا أما قطع يدي بالسرقة قد جاءت الأدلة العامة على ذلك، وأما القتل بالقتل قد جاءت الأدلة العامة على القتل، ولكنها خصصت، عليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا، خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، هذا المنطوق المفهوم، غير المسلمين تتكافأ دماؤهم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر، تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر. فالصحيح الراجح في هذه المسائل الخلافية أن الحر لا يقتل بالعبد، وأن المسلم لا يقتل بالكافر بحال من الحال، وإن كان الحر لا يقتل بالعبد من مضايق الخلاف، فيه قوة ظاهرة. أما قتل المسلم بكافر فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنهما لا يستويان لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا يعني المعاملة مع الكافرين غير معاملة مع المسلمين بحال من الأحوال، ولا يجوز رفع الكافر على المسلم، وأيضا لا يجوز أن يترأس الكافر على المسلم. قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذه دلالة على أن الكافر لا يمكن أن تعلو رايته وراية المسلمين. وأخطأ من أخذ يعني من الكافرين يستعمله ويجعله على المؤمنين. أنا رأيت ذلك في الخليج، يأتون بالهندي وبالباكستاني، طبعا باكستاني إما رافضي وإما يعني قريب من كفر لكن أو كافر، ثم يرأسونه على المسلمين، وهذا لا يجوز شرعا وقدرا، لن يجعله يستمر الله جل وعلا. آمين آمين. قال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب هذه الصحيح أنه لا يقتل المسلم الكافر. وبالنسبة للمسلم الحر بالعبد هي من مضايق الخلاف، قوة الأحناف قوية في هذا الباب، ولكن أيضا في النهاية وجدنا أن المسألة أيضا دائرة على قتل المسلم بالمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.